بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 94 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، في ليلة 15 من شهر الله المحرم لعام 36 و400 ألف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 93 عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على أمور: أحدها نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية، وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه، وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق ويضر أيضا في قصده الحق، والغرض الأصلي للحاكم وغيره قصد الحق علما وعملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 93 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب القيم، وهو من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. والحديث متفق عليه. قال المصنف رحمه الله في شرحه: هذا الحديث يدل على أمور، ثم ذكر الأمر الأول، قال: نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية، ثم ذكر العلة من ذلك، وهو لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه، وأن هذا يحول دون إصابة الحق الذي هو قصد الحاكم. هذه هي المسألة الأولى التي نبه عليها المصنف رحمه الله، وهو النهي من النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم الذي يحكم بين الناس، سواء كان هذا في القضاء الشرعي أو في الحكم بين الناس في الأمور الدنيوية، أو حتى عندما يحصل بين الناس اختلاف فينصب آخر ويقال له: انظر في هذه القضية وأنصف الناس، فلا يتكلم في هذا الأمر وهو غضبان. والغضب خلق معروف، ويعتري الإنسان عندما يتعرض لشيء يؤثر في هذه النفس البشرية وله أثر حسي ظاهر، وهو احمرار الوجه وانتفاخ العروق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الغضب هو ارتفاع الدم من القلب إلى أعلى البدن، وإلى أن يرتفع إلى الوجه وإلى الرأس، إلى أن يصل الدماغ ويؤثر في التفكير. قال: وبضده الخجل والحياء، فهو انخفاض الدم إلى الجزء السفلي من البدن، فعند ذلك ينخفض من الرأس ومن أعلى البدن إلى أسفله، فيحصل أيضا تغير في الفكر. وهذه الحالات البشرية هي التي بسببها نبه العلماء على مسألة العذر، يعني في هذه الأحوال، حتى إن الغاضب يعذر بما قال، وكذلك شدة الفرح وشدة الحزن، لأنها سبب لإغلاق الفكر. وأفضل ما يكون الإنسان في أحواله أن يكون معتدلا بين الغضب والفرح، وبين الحزن وما هو فيه من يسر وانشراح صدر، وأن تكون حاله معتدلة، فلا يكون فرحا خفيف الروح ولا يكون حزينا ثقيل التفكير، وإنما يكون متوسطا بين الحالين. وهذا مما يدل أن هذا الإنسان ضعيف، وأنه يعتريه ما يعتريه من النقص، وأنه عرضة للنقص، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر، وهذا خطاب لكل الأمة، لم يستثني منه الصحابة ولم يستثني العلماء، وإنما خاطب به كل الناس، دليل على أن الغضب مؤثر. من الأمور التي تذكر هنا لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يغضب ولا يقول إلا حقا، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا، وهذا من اعتداله وكماله عليه الصلاة والسلام، أن غضبه لا يخرجه عن حد الاعتدال. ولهذا وصف أصحابه غضبه وأنه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان عندما خرج على أصحابه ووجدهم يتكلمون في القدر، ينزع هذا آية وهذا آية، فغضب غضبا شديدا واحمر وجهه، قالوا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. ثم قال: ألي هذا خلقتم؟ أبي هذا أمرتم؟ ثم نهاهم عن هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا غضبه وينقل لنا كلامه، ولو لم يقل لو لم ينقل أنه غاضب ما عرفنا أن هذا كلام الغاضب، وهذا لكماله عليه الصلاة والسلام. ومن كماله هو حال اعتداله عليه الصلاة والسلام بين الغضب وبين الرضا، فرضاه عن أصحابه وعن أهل بيته لم يخرجه عن العدل. ولهذا لما أمر عائشة أن تدعو أباها وأخاها حتى يكتب لأبي بكر كتاب، وأمرها بأن تأمر أباها أن يصلي بالناس، فراجعته مرارا وقالت له: إن لو أمرت عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتن صويحبات يوسف، ولامها لوما شديدا. وهذا مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الحق لقريب أو بعيد، فمع منزلة عائشة رضي الله عنها عنده، فما منعه من ذلك أن يعاتبها على مخالفتها لأمره ولتوجيهه. وكذلك كان حبه لقومه ولأهله من قريش ما منعه من تبليغ الرسالة، وكذلك عداء قومه له وشدة نكايتهم به وشدة أذيتهم له عليه الصلاة والسلام لما تمكن منهم وكان هو القادر على أن ينتقم منهم، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا مما يدل على كماله عليه الصلاة والسلام، أنه في حال الغضب وفي حال الحزن وفي حال الصحبة وفي حال الحرب فإنه على اعتدال عظيم. وهذا ما شهد به أبو سفيان، قال: حاربته فوجدته نعم المحارب، وصاحبته فوجدته نعم الصاحب، واستعطيته فوجدته نعم الكريم المعطي. فهذه شهادة من سيد قريش وهو أبو سفيان. وكان معاوية رضي الله عنه يقول: إن بني هاشم وبني أمية كان يتنافسان على زعامة قريش، قال: فكلما خرج منهم سيد خرج منا سيد، حتى خرج منهم محمد صلى الله عليه وسلم وقال: إنه نبي، فمن يبلغ ذلك الفضل؟ فأذعنت قريش وأذعن بنو أمية لمقامه. وهذا من معاوية، وهذه الشهادة الأولى من أبيه، وهذه شهادة ممن ينافس على الزعامة ومع هذا أذعنوا لمقامه ولفضله عليه الصلاة والسلام، ونجاهم الله عز وجل من الحسد الذي حصل لبعض من حسد النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه ذلك من اتباعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على اعتدال عظيم في حال غضبه وفي حال فرحه وفي حال سلمه وحربه وفي حال صحبته وحربه لأعدائه، كان يعدل مع الجميع، وكان عليه الصلاة والسلام لا يغلبه غضب ولا فرح ولا قرب ولا محبة من أن يقول الحق، ولنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. ولكن بطبيعة البشر فإن الإنسان لا يسلم من أن تعتريه ما تعتريه من هذه الأحوال التي تؤثر في تفكيره وتؤثر في استحضاره لهذه الأمور. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي أو أن يحكم بين اثنين وهو غضبان، لما ذكرنا من ذلك السبب الحسي الطبي المعروف بين الناس وبين الأطباء أن الغضب مؤثر في التفكير. قال العلماء الغضب على ثلاثة أحوال، وهذا قول المحققين، وإلا فبعض أهل العلم يطلق الغضب وينزل الحكم عليه، ولكن الصحيح أن الغضب له ثلاثة أحوال: الغضب الذي يذهب بالعقل ولا يدري الإنسان ما يقول، قال العلماء حتى أنه لا يدري ما سماء ولا أرض ولا يفرق بين هذه الأمور الحسية. فلا شك أن هذا الغضب يرفع معه القلم ويسقط به الأحكام الشرعية، وكل ما ترتب عليه من الأحكام والأقوال من الطلاق والهبة وما سوى ذلك فإنها لا عبرة لها، لأنه إذا ذهب العقل سقط التكليف. الصورة الثانية وهي أن يعتريها الغضب وينكر الناس عليه، ينكرون شيئا ويستحسنون شيئا ولا يميز هل أثر الغضب على قوله وفعله أم لا. فبعض الناس يقول إنه كلام عاقل وليس للغضب تأثير عليه، ومنهم من يقول ليست هذه طبيعة فلان، إنه قد قال قولا ليس له بعادة فيه كذا وكذا. فهذا الغضب هو المختلف فيه بين العلماء، الذي يقول فيه الناس أنك تعرف من فلان وتنكر، يعني تعرف شيئا يوافق العقل وتنكر آخر، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم. وأما الصورة الثالثة فمتفق على أنها لا أثر لها في الأحكام، لا في الطلاق ولا في الهبة ولا في سائر الأمور، وهو الغضب الذي لا يخرج عن حد الاعتدال ولا يؤثر في الكلام ولا يؤثر في التفكير. فإنه ما من إنسان إلا وقد يغضب ويعتريه الغضب، لكن هذا الغضب لا يخرجه عن حد اعتداله، فهذا بالاتفاق لا أثر له في تغيير الأحكام، وكل ما صدر من الأقوال والأفعال في هذه الحال فإنها معتبرة. إذن الغضب له ثلاثة أحوال: حال متفق على أنه مسقط للأحكام، وحال متفق على أنه لا أثر له في ذلك، وحال مختلف فيه. وهذا الذي يختلف فيه العلماء هل يترتب عليه إزالة الحكم أم لا، بناء على التفصيل السابق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاكم أن يحكم بين اثنين وهو غضبان، لما في الغضب من التأثير على الحكم، وإلا فمعلوم أن الغضب مؤثر في سائر التصرفات وفي سائر الأحوال، ولكن لما كان القاضي والحاكم يتحمل مسؤولية عظيمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان، وذلك أن الغضب يؤثر في التفكير ويؤثر في استحضار الحكم ويؤثر في استحضار الحجج، ويؤثر أيضا في التنبه إلى الأخطاء وإلى التنبه إلى بعض الأمور الخفية التي قد يتنبه إليها القاضي وهو في حال اعتداله. ونبه المصنف على أنه نهي عن ذلك لأن الغضب مظنة أن يخفى عليه الحكم مع ذلك ولا يتبين له، ولأن قصد الحاكم وقصد القاضي هو أن يفصل في المسألة بالحق وبالعدل، فإذا قضى وهو غضبان لربما حكم وكان هذا الحكم يعتريه ما يعتريه من النقص بسبب وجود الغضب في هذه الحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأسباب التي ينصرف فيها الغضب أو يخف، من التخلق بالحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيبه وما يسمعه من الخصوم، فإن هذا عون كبير على دفع الغضب أو تخفيفه. أيضا من المسائل التي نبه عليها المصنف، قال يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأسباب التي ينصرف فيها الغضب أو يخف من التخلق من الحلم والصبر. وهذا أيضا يتضمن يعني أنه إذا نهى أن يقضي بين اثنين وهو غاضب فهو متضمن النهي عن الغضب، وهذا مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل من هذه الشجرة وهو الثوم والبصل قال لا فلا يقربن مصلانا، فلا يعني ذلك أن يتعمد الأكل حتى لا يصلي، وكذلك هنا لا يتعمد الغضب حتى لا يحكم، وإنما المقصود هو أن يدفع الغضب حتى يحكم بعدل، وأن يتجنب أكل هذه الشجرة وهذه الثمرة التي لها رائحة كريهة حتى يصلي. فهذا الكلام هنا مثله، وهو أن يتجنب تعاطي أسباب الغضب، وإلا فبعض القضاة قد يغضب بسرعة، فإذا غضب يقول لا أستطيع أن أقضي اليوم وأنا غضبان، ولربما إذا كان موظفا وكان يطلب منه دوام يعني لذهب الكثير من الأوقات بسبب عدم قضائه في حال الغضب، فعليه أن يدفع أسباب الغضب وأن يتعود الحلم، وأن لا يستجلب أسباب الغضب بأن يكثر الكلام مع الخصوم، فإن بعضهم إذا يعني وجد مجالا للكلام زاد في الكلام فكلمة في مقابل كلمة إلى أن يقول كلمة يعني ليست لائقة فيغضب لها القاضي، وعند ذلك يحصل له الغضب الذي قد يقال أنه ينبغي له أن يتجنبه أو أن يتجنب الحكم في أثناء غضبه وفي أثناء هذه الحالة. فالمقصود هو تجنب أسباب الغضب، وأن يتعود الصبر والحلم، وأن يعلم أن هؤلاء الخلق فيهم الظالم وفيهم السفيه وفيهم المجنون وفيهم من يريد أن يغضب القاضي ليفقد القاضي يعني نظره ويجمع يعني عقله وتفكيره في النظر فيها، فقد يكون هذا من بعض المكر الذي يفعله بعض الناس. فعلى القاضي أن يكون على يقظة وعلى حذر من هذه الأمور، وأن دائما أن ينظر إلى الناس أنهم ليسوا كلهم سواء، لأن سبب الغضب هو ما يظن من انتهاك الحرمة، هذا سبب الغضب، سبب الغضب هو انتهاك حرمة الرجل، فإذا عومل معاملة يظن أن فيها انتهاك لحرمته أو حرمة الشرع، فإذا كان في الشرع فهو غضب لله، وإذا كان في حق الشخص فهو غضب للنفس. فبعض الناس إذا غضب يرى أن هذا قد انتهكت حرمته وأنه تجرى عليه فلان، لكنه إذا نزل الناس يعني منازلهم وأن فيهم المجنون وفيهم السفيه وفيهم المعتوه وفيهم صاحب المكر، فإنه ينبغي أن يحتاط من ذلك. ولهذا أنا دائما أقول لبعض إخواني الذين يطلبون النصيحة يعني في ترك الغضب، وسبق جربنا هذه الطريقة مع الكثير ممن يشكون من سرعة الغضب، أني كنت أقول لهم أنك نزل يعني كلام فلان يعني منزله ممكن أن تحتمل الأمر وأن تجد له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فنزله منزلة السفيه، فإن لم تجد له عذرا فنزله منزلة المجنون، لو تكلم مجنون الآن وقال فيك ما قال فلا يوجد إنسان يغضب لكلام مجنون. ولهذا الإنسان ينبغي له أن يتعامل بهذه الطريقة، فإذا جاءت كلمة قل لعله أراد كذا وكذا ولعلي أخطأت، يتهم الإنسان نفسه، فإن لم يجد لها يعني عذرا محتملا قال لعل هذا من جرأته ومن سفهه، والسفيه لا يقابل بمثل سفهه، فإن لم يجد له عذرا قال لعله مجنون، والمجنون هو الذي ذهب عقله. ولهذا كان العلماء والحكام والوجهاء إذا اشتد السفه وبلغ منزله لا ربما ضحك يعني هذا الوجيه من شدة سلاطة ذلك المتكلم، ولربما لو كانت الكلمة دونها عوقب عليها، لكن إذا بلغ الأمر مبلغا عظيما فقد يضحك هذا الوجيه أو هذا الأمير أو هذا الحاكم لشدة جرأة هذا المتكلم، وقد يظن أنه يعني مجنون أو أنه لا يدري ما يخرج من رأسه. فهذه الأمور يدفع بها أسباب يعني الغضب، ومما يدفع بها أسباب الغضب أيضا الصبر والتحمل، وأن يعلم أنه إذا صبر وتحمل فإن هذا له في ذلك يعني أجر عظيم. كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، وكان شابا يعني لم يتجاوز عند موته سن 18، وكان معروف بالحلم، ويقول لأبيه يعظ أباه في الحلم، وهو شاب يعظ أباه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. فكان عمر بن عبد العزيز يقول له: يا بني أما تغضب؟ يعني أنت ما تغضب؟ قال: وما يغني عني جوفي إن لم أكتم فيه غضبي، وما يغني عني جوفي إن لم أكتم فيه غضبي. هذا يقوله لا ندري كم كان عمره، 16 أو 15، مما الآن يعد سن المراهقة، نقول سن المراهقة، كانوا يتعلمون هذه الأخلاق وهذه الآداب. قيل أنه لما مات رحمه الله كان في السن 18 من عمره، وقيل أن أباه كم انتفع منه ومن علمه ومن فضله رحمه الله. فكانوا يتعلمون الصبر والحلم، ويتعلمون هذه الأخلاق التي الناس في حاجة إليها أن يتعلموها وأن يعلموها أبناءهم. نعم. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: الثالث، يؤخذ من هذا التعليل أن كلما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده فحكمه حكم الغضب، وذلك كالهم الشديد والجوع والعطش وكونه حاقنا أو حاقبا أو نحوها مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الحالة التي تعتري الإنسان وهي الغضب هي أنه يتعرض إلى نقص في التفكير يمنعه من إصابة الحق، وهذه الأمور يقاس عليها غيرها من الأمور التي تكون مؤثرة، يعني كالهم الشديد وكالفرح وكشدة الجوع وكشدة العطش، وأن يكون يعني حاقنا يحتاج إلى يعني إخراج الفضلات الطبيعية، فإن هذه الأمور مؤثرة في تفكير الإنسان، فعلى القاضي أن لا يحكم وهو في هذه الحالة وهو في هذه الصورة. وهذه أحوال عامة يقال أنها هي مؤثرة على القاضي في فكره وفي عقله، وهناك أحوال خاصة يعني وهو وجود محبة أو صداقة أو قرابة لأحد الخصوم، فهي أيضا مؤثرة من جهة أخرى، وإن كانت هذه يعني ليست من الصفات الذاتية التي تقوم في القاضي، وإنما هي مؤثرات خارجية كوجود صديق أو قريب أو حبيب أو إنسان له عليه منة أو شيخ أو تلميذ، فإن هذه أيضا مؤثرة. ولهذا لما صدرت الأنظمة الشرعية في هذه البلاد وكان حقيقة ولاة الأمور وفقهم الله يتوخون أن تكون موافقة للشرع، فصدرت اللوائح بأن القاضي لا يحكم يعني في قضية ولرجل من أقاربه يعني في الدرجات القريبة، لأن هذا مؤثر يعني في الحكم. وكان أهل الورع من القضاة أيضا من جاءه وله به علاقة وصداقة أو شيء من هذه الأمور فإنه يدفع هذه القضية عن نفسه ويقول: أنا لا أنظر فيها لأن فلان لي به صداقة أو لي به علاقة، فيمتنعون من هذا الأمر. المقصود هو أن كل ما هو مؤثر في تفكير القاضي أو مؤثر في الحالة النفسية أو مؤثر في إنصافه وفي حكمه فإنه ينبغي أن يتجنب ذلك، حتى إن القضاة قديما ذكروا من الآداب أنه ينبغي للقاضي أن يعدل بين الخصوم في المجلس، فلا يجلس أحدهما في مجلس قريب والآخر بعيد، وهذا أيضا ما يراعى في القضاء أن تتساوى المقاعد للخصوم بين يدي القاضي في صف واحد لا يقرب هذا ولا يبعده. وكذلك يحذر العلماء في آداب القضاء أنه إذا دخل الخصوم لا يبش لأحدهما ويقابل الآخر بجفاء، وإنما يساوي بينهما، فإن سلم على هذا وصافحه سلم على هذا ويصافحه، وإن تكلم عن هذا وسأل عن حاله يفعل هذا بخصمه، حتى يكون عادلا بينهما في المعاملة، لأن بعض الخصوم إذا ما رأى البشاشة من القاضي لخصم انكسرت نفسه وذهبت حجته، ولربما ما استطاع أن يتكلم بشيء مظنة أن القاضي سيميل مع فلان، والقاضي قد يكون منصفا ويقول هذا لا يعني أني لا أعدل، ولكن هذا له أثره في نفس الخصم. وهذا مما ينبه عليه أيضا يعني في القضاء أن كل ما هو مؤثر. ومن الآداب التي ذكرها العلماء أيضا للقاضي أنه ينبغي أن لا يكثر من الأصدقاء، لأنه متى ما تعرف على الناس وصادقهم كان هذا سبب لإعاقة عمله. وكانوا يرون من أداب القاضي أن لا يستجيب للدعوات، لأنه ينبغي أن يكون متجردا. أداب كثيرة ذكرها العلماء، والعلماء رحمهم الله ما تركوا بابا من أبواب الخير إلا وقد كتبوا فيه أمور يعني إذا اطلع عليها الناس يذهل الإنسان حقيقة لكثرة ما دون في هذا الشرع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلماء الإسلام ألفوا في مسائل الدين فأوعبوا فيها إعابة، يعني ما من مسألة من مسائل العلم إلا وقد تكلم العلماء فيها وبينوا ما يتعلق بها من أحكام، وبينوا الآداب والشروط والأحوال المتعلقة بهذه المسائل، مما يدل على خدمة العلماء رحمهم الله لهذا الدين. وكل هذا مستنبط من الأحكام الشرع من النصوص الشرعية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره، وهو أنه ينبغي للحاكم ألا يحكم حتى يحيط علمه بالحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي. فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة: الأول، العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس. الثاني، أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة ويتصورها تصورا تاما، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته ويشرح قضيته شرحا تاما، ثم إذا تحقق ذلك وأحاط بها علما احتاج إلى الأمر الثالث، وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية. فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل وفق له وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها حصل الغلط واختل الحكم، والله أعلم. نعم، نبه المصنف رحمه الله في المسألة الرابعة، قال أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره، يعني ليس هو مقصود لذاته وإنما هو مقصود لغيره، وذلك أنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم حتى يحيط علمه بالحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية وبتنزيل الحكم عليها. وذكر هنا ثلاثة مسائل، وهذه المسائل الثلاث معروفة عند أهل العلم ونبه عليها العلماء في أبواب كثيرة، ولكن تكلم هنا المصنف ما يتعلق فيها بالقضاء. الأمر الأول معرفة العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس، يعني معرفة الحكم المطلق ومعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الطرق المرعية في هذا الباب، وهو أن يكون القاضي متدربا على هذا الأمر. ولهذا الآن أصبح القضاء يعني يدرس، وهناك كليات ومعاهد وأقسام متخصصة في القضاء وفي أداب القضاء، فالقاضي قبل أن ينظر في القضايا الخاصة يتمرس في هذا الباب ويدرس هذه الأحكام ويدرس هذه الآداب ويدرس هذه الشروط ويتمرس عليها. والثاني أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة ويتصورها تصورا تاما، ويدع كل واحد منهما يدري بحجته ويشرح قضيته شرحا تاما. وهذه مسألة مهمة جدا، وهو أنه ينبغي للقاضي أن يكون حليما، وأن يعني يترك المجال لكل من الخصمين، بل إنه من الفقه ومن الفطنة أن القاضي إذا رأى أحد الخصمين ضعف في حجته وتلعثم في كلامه أن يطمئنه ويقول له: تكلم براحتك ولا تتعجل وحقك سيأتيك، حتى يستعيد قواه على بيان حجته. فإن بعض الناس إذا مثل بين القضاء قد يذهب عقله وتفكيره، ولربما أعان على هذا بعض القضاء لشدة زجره لبعض الخصوم فتذهب الحقوق بهذه الطريقة. فينبغي للقاضي أن يكون معتدلا بين أن يتجرع عليه وبين أن يكون شديدا إذا ما رآه الخصم هابه ولم يستطع أن يتكلم. وهذا من الفقه بخلاف ما هو مشهور بين بعض القضاة أنه ينبغي للقاضي أن تكون له هيبة وأن تكون له منزلة. هذا صحيح، هذه الهيبة التي تمنع من الجرأة، ولكن لا ينبغي أيضا أن يكون مخيفا للخصوم أو أن يزجرهم، حتى إن بعضهم وكثير من الناس ومن الضعاف الذين لم يتعودوا المرافعات ولم يتعودوا الإدلاء بالحجج، ولربما هذه كانت أول قضية يعني يمثل فيها بين القضاء، لا يستطيع أن يتكلم، وبعضهم ليس بصاحب علم ولم يتعود المحاجة ولا الخطاب، فقد تذهب حجته ويذهب حقه لضعف حيلته ولضعف بيانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعضكم ألحن في حجته من بعض. فهذا الأمر ينبغي أيضا أن يراعيه القاضي، وأيضا إذا رأى متجرئا لسنا يعني يحاول أن يصرف القاضي إلى صفه وإلى ما يريده أن يزجره هذا الزجر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع الرجل الذي يسجع وقال إن هذا سجع الكهان، فإذا رأى من يتعمد السجع ويتعمد الفصاحة والبيان أن يقول له أدري بحجتك ودع عنك تنميق الكلام، وإنما العبرة بالحجج لا بتنسيق الكلام ولا بالسجع الذي هو سجع الكهان والذي هو مذموم. فهكذا يكون القاضي معتدلا بين الحالين، لا يخيف الخصوم فيمنعه من الأداء بالحجج، ولا يكون ضعيفا يتجرع عليه من يظن بنفسه الفصاحة والبيان، ولا ربما أطلق يعني لسانه حتى على القاضي فيظن بعض الناس أنه قد يعني استسلم لهذا الخصم الذي هو عنيف شديد في كلامه. وبعضهم أيضا تمرس بعض هؤلاء الخصوم لكثرة المشاكل ولكثرة ما يدخل فيه من القضايا، أصبح لديه تمرسا في القضاء، وهذا أيضا ينبغي للقضاء أن يراعيه، أن يراعي أن أحد الخصمين أنه متمرس، وهذا دليل أن له خصوم كثير لكن حجته قد تكون قوية، وذاك لم يدخل يعني في القضاء وإلى المثول بين القاضي إلا هذه المرة وإن كانت حجته ضعيفة. فلا بد أن يفهم القاضي من الخصمين وأن يسمع منهما جميعا وأن يستفصل من كل واحد منهما، هذا يدلي بحجته ويسمع إجابة هذا، ثم يرجع للأول ويسمع منهما جميعا، ويأتي بعد ذلك دور القاضي في الذكاء والفطنة واستخراج المعلومات ورصد هذه الإجابات، ثم بعد ذلك التذكير بها، فإن الباطل له حد يعني ينتهي إليه. ولهذا قال بعض السلف إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان، الكذاب أعان الله عليه بالنسيان، لأنه يتكلم بكلام ثم بعد فترة من الزمن ينسى، وأما الصادق فإنه لا ينسى. ولهذا بعض الكذابين قد يدري بحجة فيؤجل القاضي النظر في قضية عدة أشهر ثم يقول له تكلم، فإذا به أتى بشيء جديد، فيعلم القاضي أن هذا ليس له حجة، وأما صاحب الحجة حجته لا تتغير، كلامه لا يتغير. فهنا أيضا يأتي يعني فطنة القاضي، وهذا ما دور في الكتب يعني مما يدل على ذكاء القضاة وعلى عنايتهم بالتنبه لهذه المسائل والاستدلال على يعني معرفة الخصوم ومعرفة الحق من الباطن يعني بذكاء وفطنة وتوفيق من الله قبل ذلك وقبل كل شيء. فهذه الصورة الثانية هو أن يفهم ما بين الخصمين وأن يتصور هذه المسألة. والأمر الثالث وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية، وهو أن ينزل هذا الحكم بعد ذلك على هذه القضية. فلاحظوا، العلم الأول هو علم بالحكم المطلق، والثاني هو علم بالصورة المعينة، والثالث هو علم بتنزيل الحكم المطلق على الصورة المعينة. وهذا كما يحتاج إليه القاضي يحتاج إليه المفتي، فإن المفتي أول ما يسمع يعني أول ما يبادره في القضية إذا ما سمع السؤال الحكم المطلق، فهل يعلم حكمها أم لا؟ فإن علم حكمها سمع السؤال، وإن لم يعلم الحكم لربما لم يمكن السائل من إتمام سؤاله، قال ليس لي علم لهذه القضية اسأل غيري أو اذهب إلى غيري. فمعرفة أولا الحكم المطلق، ثم فهم السؤال فهما جيدا مجردا عن يعني الألفاظ المجملة وعن الإطارة أحيانا من السائل التي لا يحتاج إليها السائل، ولربما استفصل المفتي في بعد السؤال يعني في كثير من الأسئلة، ثم بعد ذلك ينزل الحكم المطلق على هذه الصورة المعينة. والعلماء يعدون هذه المسألة وهي مسألة القضاء ومسألة الفتية يعدونها من أصعب المسائل، لأنه ممكن لصاحب العلم أن يدرس وأن يتكلم بالأحكام المطلقة، لكن ليس كل مدرس يصلح للقضاء وليس كل مدرس يصلح للفتية، وإنما الفتية تحتاج إلى معرفة أمور أخرى، وهو فطنة وتنبه إلى الصورة المعينة وفهم السؤال جيدا ثم تنزيل الحكم على السؤال. أحيانا نسمع في بعض الإجابات التي تعلن وهي ليست لمشايخنا ولا لعلمائنا الكبار، ولكن بعض من يجيبون في يعني هذه الوسائل الإعلامية أن السؤال في جهة والإجابة في جهة أخرى، فالمجيب أصلا ما فهم السائل وما فهم كلامه، أو كان هناك مصطلحات يعني لم يفهمها. فهذه المسألة مهمة جدا، والمصنف هنا نبه على ما يتعلق بالقاضي في هذه المسألة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. ثم نرجع إلى هذا الحديث العظيم الذي هو أصل في القضاء، وهو أنه ينبغي للقاضي أن يتجنب هذه الحالة وهي حالة الغضب، ويقاس على حالة الغضب حالة الفرح، وهي خفة في الطبع وخفة في النفس لربما منعت يعني القاضي من أن أيضا ينظر في القضية، أو كما يقال يعني عنصر المفاجأة ما يسميها الآن، مثل أن يسمع خبرا يعني يؤثر في نفسه من وجود مريض أو قريب أو موت قريب أو حدث كبير يتعلق بالأمة، فإن هذه الأمور مؤثرة، وتجد أن بعض الناس تكلمه وإذا بذهني شارد إنما هو ينظر إليك وهو لا يدري ما تقول، وذلك لانشغال النفس بالأمر الآخر، فهذا أيضا يمنع من النظر في هذه القضية. كذلك يعني ما ذكره المصنف هنا من بعض الأحوال من شدة الجوع أو شدة العطش أو شدة الحرارة أو بعض الأمور المؤثرة، فإنه ينبغي أن يتجنب هذا الأمر. قد يقال أيضا أنه هذا الحكم كما أنه أصل في القضاء أنه أصل في الفتية أيضا، كذلك المفتي، فكما أن القاضي مطالب بمعرفة الحق وتوخي العدل، فكذلك المفتي ينبغي له أن يتوخى الإصابة، فمتى ما وجد غضبا عليه أن لا يجيب، ومتى ما وجد يعني ثقل في التفكير إما لشدة سهر أو لوجود مرض أو لوجود شيء يشوش على الذهن أن لا يجيب ولا يفتي، لأن الفتية أيضا تحتاج من التأمل والتدبر أكثر من الكلام المطرق. ولهذا أمر مجرب يعني أن ساعة في الإجابة على الأسئلة عن 4 أو 5 ساعات من التدريس والكلام الملقى، لأن الذي يدرس ويتكلم يستحضر ما يقول ويتكلم، وأما الفتية هذه من أصعب الأمور، لأن الذهن معلق بكل كلمة يقولها السائل، ثم بعد ذلك هذا المفتي يرصد هذه الكلمات، ولهذا بعض الناس يتعب القاضي أو يتعب المفتي وكأنه يتلاعب به، كما يعني يحصل من بعض الإخوة يقول تزوج فلان بفلانة بمهر كذا في مكان كذا، فكلما قال كلمة تعلق الذهن بها، وإذ به يسأل بعد ذلك عن الطلاق. طيب ما علاقة كون المفتي يعرف أن فلان تزوج فلان وهي ابنة عمه بمهر كذا في مكان كذا، وجاء فلان وعارض هذا الزواج ويسرد قضية كبيرة ثم به بعد ذلك يسأل عن الطلاق؟ هذا متعب، وأقول أنه يشرق بالمفتي ويغرب، كل ما قال كلمة قال ها السؤال يتعلق يعني بهذه المسألة، وهذا أيضا من عدم فهم السؤال، لأن السؤال أيضا يعني فن، كما أن الإجابة يعني شيء يتعلم والفتية علم يتعلم. كذلك السؤال ينبغي للسائل أن يسأل. كان قديما مر عليكم ويمر علينا في الكتب أنه إذا وجد سؤال كان الصحابة رضي الله عنهم ينصبون رجلا من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة المخزومية التي يعني سرقت قالوا من يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وكذلك لما تكلم بعض الناس في القدر في البصرة تشاور بعض السلف وقالوا من يسأل بعض الصحابة وتشاوروا وأتوا إلى ابن عمر وابن عباس وسألوهم. وهذا مما يدل على أن السؤال كانوا يعدونه من الأمور العظيمة وأنه إن الذي يسأل هو الفقيه، وهو أن يحسن السؤال ويحسن ترتيب السؤال ولا يكون السؤال لكل أحد. ولهذا بعض الناس يسأل وهو لم يأتي بالصورة التي يريد، فإذا جاءت الإجابة قال لا المفروض أنه إذا سأل يسمع الإجابة، فكونه يقول لا يعني ذلك أن هذه الإجابة غير صحيحة، وإذا به يرجع إلى سؤاله وينقضه من أصله ويقول لا أنا ما أردت كذا وما قلت كذا. فالمقصود أن هذا الأمر وهو منع القاضي أن يحكم وهو غضبان يعني تفتح لنا مسائل كثيرة، تؤصل لنا مسائل كثيرة يعني في القضاء وفي الفتية وفي التدريس وحتى في العلاقات الاجتماعية، أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم وهو غاضب. وكان العلماء يقولون أيضا إذا غضبت فلا تبع ولا تشتري ولا تهب ولا تعطي ولا تمنع، لأن الغاضب يتصرف تصرفا في حال غضب ثم يندم عليه، فدع الأمور تهدأ والأمور ترجع إلى ما أنت عليه ثم بعد ذلك تصرف. فلا يتصرف الإنسان في حال غضب وفي حال طيش ولا في حال نشوة من فرح أو نشوة من سماع خبر، وإنما يتأمل وينظر ويتدبر ثم بعد ذلك يتكلم. وهذا كله مرجعه إلى الأناة وإلى الرفق، وإلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يقدم على شيء خصوصا في القضاء والفتية وفي سائر المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية أو حتى الأحكام الدنيوية إلا وهو مستحضر لما يقول مهيئ لما يتكلم به. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يكون القاضي خصما لأحد المتخاصمين في قضايا الحضانة لمصلحة المحضون؟ كيف القاضي خصم؟ لا يصلح، القاضي ليس بخصم، والقاضي إنما هو كما يقال جهة محايدة. ولهذا الآن في الأنظمة وولاة الأمور حقيقة يعني في هذه الأنظمة والقوانين التي وضعت في المحاكم وللقضاء عندنا في هذه البلاد حقيقة أنظمة عظيمة جدا وكلها مستقاة من الشرع وكلها يعني تدل على رسوخ قدم العلماء الذين وضعوا هذه الأنظمة. فالآن هناك عندنا في هذه الأنظمة الشيء يسمى الحق العام. الحق العام هذا يدافع عنه المدعي العام، والمدعي العام هو الذي يدافع عن الحق العام، وأما القاضي لا يمثل الحق العام. كان قديما القاضي لربما نظر إلى الحق العام، فالآن مع وجود هذه التخصصات أصبح الحق العام له مدافع يدافع عنه ويحضر، كما أن المدعي الخاص يعني له دعوة، فالمدعي العام له دعوة، وقد تسقط الدعوة الخاصة ولكن تبقى الدعوة العامة لما لهذا من أثر في المجتمع أنه لا بد أن يعاقب عليه ذلك الخصم. حسنا إليك. هذا السائل يقول هل ينطبق هذا الحديث على المعلم حينما يغضب أو يكون مريضا فيشرح الدرس وقد يكون في الدرس مسائل دقيقة؟ نعم، بلا شك أن التدريس أمانة، وأن كل من له أثر في الناس وأن غضبه أو حزنه أو مرضه يؤثر في عطائه ويؤثر في قوله، فينبغي أن نتجنب ذلك. ولهذا أيضا جاء في الأنظمة الآن أن المدرس أو أن الطبيب والطب الآن أخطاءهم مباشرة، يعني طبيب جراح يعني يمارس مثلا عملية جراحية خطيرة في القلب وهو متعب أو مصاب بمرض أو بحزن أو بكذا، هذا لا يصلح. فهذا في كل الأمور. ولهذا جاءت الآن الأنظمة الحديثة ما يسمى بالإجازة المرضية أو الظروف الخاصة عند الموظف أو المدرس أو القاضي أو حتى الموظف الذي يعمل يعني في الوظائف الحكومية، إذا جاء ما يعيقه عن عمله ينبغي له أن يعني لا يمارس العمل في هذه الحالة إذا كان هذا يؤثر في عطائه ويؤثر على عمله. أحسن الله إليكم. هذه بعض أسئلة درس الأمس. يقول السائل: جاء في كتاب تلبيس إبليس في باب الغيبة، يقول: ومن إغواء إبليس لبعض المحدثين أن يقدح بعضهم في بعض ويتشفى بعضهم من بعض ويستخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل، أو كما قال. يقول: نطلب منكم شرح هذه العبارة جزاكم الله خيرا. نعم، كما هو معروف، وهذا ذكره الإمام ابن الجوزي، ذكره الإمام ابن القيم، أن الشيطان يعني قاعد للإنسان في كل موطن من مواطن الخير، ولا يقنع من هذا الإنسان حتى يغويه. فذكر ابن الجوزي أن الشيطان تهيأ وجمع جنده وحزبه يعني في وجوه أهل الخير والعبادة، فله تلبيس على المصلين، وله تلبيس على القراء، وله تلبيس على علماء الجرح والتعديل، وله تلبيس على القضاء، وله تلبيس على العلماء. ما من يعني باب من أبواب الخير إلا والشيطان يطمع في أن يضعف هذا الخير، إن لم يبطله على الأقل يضعفه. ومن تلبيسه على أهل الجرح والتعديل أنه يصور له أن هذا جهاد في سبيل الله، وأن هذا الأمر يعني هو من الجرح الشرعي. طبعا هذا لا يؤثر في الأصل، أن الجرح والتعديل في الأصل إذا وجدت النية الصادقة والإخلاص والعدل فهو باب عظيم من أبواب العلم، وهو أنفع ما يكون للأمة، لأنه به يعرف الرواة، وإذا عرفنا الراوي الثقة من غيره عرفنا الحديث وهل هذا الحديث صحيح أو ضعيف. ويكفي يعني في أثر الجرح والتعديل الصحيح الشرعي أنك به تعرف ما صح وما لم يصح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثره عظيم في أنه قد تبنى أحكام على أحاديث موضوعة أو ضعيفة لو جهلنا الرواة، وهذا أثره عظيم للأمة. ولهذا علماء الجرح والتعديل هم مجاهدون في سبيل الله وأثرهم عظيم على الأمة، ولكن الشيطان لبس على بعض الناس في أنه يغريه بهذا الأمر ويطلق لسانه، والله عز وجل مطلع على قلبه وعلى ما الذي أراد، فيستهوي بعض الشيطان بعض هؤلاء ويغريه بهذا الأمر ويقول جرح وتعديل، ويتكلم ويسب ويشتم ويقول رد على الخصوم، ولربما أطلق لسانه وقال هذه غيرة لله وفي الله. وهذه الأمور تحتاج إلى ضبط النفس، وأن يراجع الإنسان نفسه ولا يخادع نفسه. وأنا أقول دائما: والله نحن لا ندري ما في قلوب الناس، أنت تتكلم وأنا لا أدري ما في قلبك، وأنا أتكلم ولا تدري ما في قلبي، ولا يستطيع الواحد منا أن يتهم متكلما يتكلم في العلم الشرعي أو في الجرح والتعديل أو في الرد على المخالفين يتهمه في نيته. لكن متى الامتحان؟ يوم تبلى السرائر عند رب العالمين، فيبعث هؤلاء يقال: ما الذي أردت بقولك وما الذي أردت بهذه الكلمة؟ عند ذلك يكون أول من تسعر به من النار والعياذ بالله قارئ يقرأ كتاب الله، وآخر سخي، وآخر يعني مجاهد في سبيل الله، فأول ما تسعر بهم النار هؤلاء. يقال للقارئ يقول: قرأت القرآن وعلمته فيك. يقول: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. ويقال للشجاع: إنما قاتلت ليقال شجاع. ويقال للمنفق: إنما أنفقت ليقال سخي. فهذه الناس اليوم لا يطلعون عليها، ولكن الإنسان لا يخادع نفسه. ولهذا أنا أقول هذه ليست مخادعة للناس، هذه مخادعة للنفس، يعني غير المخلص الذي يستهوي الشيطان في كلامه هو في الحقيقة لا يخادع الناس، وإنما يخادع نفسه، لأن الناس لا يتضررون بخداعه هذا، بل أمروا بإحسان الظن، ولن نحاسب يوم القيامة لما أحسنتم الظن في فلان وفلان. يقول نقول: يا ربي ما علمنا إلا خيرا وما ظهر لنا إلا خيرا، فلن نحاسب على هذا، لكن هو الذي يحاسب على نيته وقصده. فالإنسان يراقب الله ويعلم أنه سيقف بين يدي الله وسيسأل عن قوله وكلامه: ما الذي أردت بهذه الكلمة؟ قد تكون الكلمة الصحيحة، وقد تكون كلمة من العدل في الحكم، لكن أيضا لا بد لها من إخلاص، فإن هذا الدين كما هو مقرر لا بد له من إصابة وإخلاص، فالإصابة لا تكفي من غير إخلاص، والإخلاص لا يكفي من غير إصابة، فلا بد من الإخلاص والإصابة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تنازل المرأة عن النفقة ومساعدة زوجها بالمصاريف، والاستدلال على ذلك بحديث تنازل سودة رضي الله عنها عن حقها. هذا جائز والأدلة عليه كثير، المرأة وغير المرأة الحقوق إذا أسقطها أصحابها سقطت فيما بين الزوجين وغيرهم، كل من أسقط حقه بإرادته وأسقطت المرأة نفقتها أو مهرها أو سائر الأمور التي هي لها فإن الحقوق تسقط بإسقاط أصحابها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نفقة الأولاد واجبة على الأب، يقول فما حكم النفقة إذا كان الأب فقيرا والأم تستطيع الإنفاق؟ النفقة الواجبة على الأب لينفق ذو سعة من سعته، هذا هو الأصل، ولكن إذا كان الأب فقيرا فهو ينفق مما أتاه الله مما أقدره الله عليه، فإذا عجز عن النفقة وقامت الأم بأداء هذه النفقة محتسبة فله أجر، لها أجر، ولكنه لا يجب عليها شرعا، لا يجب عليها شرعا، وإنما هي محسنة في هذه الحال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تأخذ المرأة من مال زوجها إذا قصر في النفقة، أم أنه لا بد لها أن تنبهه أولا فإن لم يعطيها تأخذ؟ هو لو نبهته وأذن هذا لا إشكال فيه، لكن إن استأذنته ولم يأذن هنا مشكلة، يعني صارت أكبر من أخذها بغير إذنه. هذه كما ذكرنا العلماء مختلفون فيها، فحديث يعني هند رضي الله عنها هو حجة لمن قال من أهل العلم أن المرأة لها أن تأخذ من مال زوجها البخيل الشحيح الذي يقصر في النفقة بالمعروف، وبعضهم قال هذا في حق الصحابيات وأهل الصدق، وأما اليوم فكثر الكذب وقد تتظلم المرأة وتقول إن زوجي فقير إن زوجي بخيل وهو يغدق عليها الأموال، وإنما تريد أن تأخذ أموالا طائلة فلا يؤذن لها، ولهذا بعض العلماء منع من ذلك وقال إن هذا الأمر ينظر فيه في القضاء، إذا لم يحصل اتفاق بين الزوجين على هذا يحال هذا الأمر إلى القضاء، وهذا الآن المنظور في القضايا الشرعية في المحاكم في النفقة، ما يفتي فيها الآن المفتون يقولون للمرأة خذي من مال زوجك ما يكفيه، إلا ما ذكره بعض العلماء أن تكون المرأة الصالحة وعفيفة ومعروفة بالفضل واشتهر عن زوجها البخل، فعند ذلك قد يقال أن هذه القرائن يعني تعطي المسألة حكمها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعد قوله قول، ولكن ينبغي أن يتنبه إلى الصور وإلى الأحوال التي تنزل عليها هذه الأحكام. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: بعض النساء يتأولن في الأخذ، يقولن نأخذ لندخر له وللأولاد، وقد حصل ذلك وحصل به النفع لما علم من إسراف الزوج. والله أنا لا أعلم أن المرأة يجوز لها أن تدخر من غير إذن زوجها، وإن كان كما قال السائل يعني جرب الناس العواقب الحميدة في أن بعض النساء إذا رأت زوجها مسرف يعني في النفقة فإنها تدخر ثم بعد ذلك يحمد لها هذا الأمر، لكن الأمر ليس مبنى على النظر العقلي، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تأخذ للنفقة لها ولأبنائها ما يكفيها، وما رخص لها أن تتصرف وأن تدخر وأن تتجر، وإن كان هذا قد يكون فيه مصلحة يعني في حق بعض المسرفين إذا رزق مرأة مدبرة تحسن هذا، لكن أنا لا أعرف أن له يعني دليلا في الشرع. نعم. أحسن إليكم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وكحق الضيف، هل يقاس عليه الزائر؟ نعم، حق الضيف هو من الحقوق التي يعني أمر الشرع بأدائها، لكن ليس للضيف أن يعني يأخذ بنفسه، وإنما قال العلماء أنه يجوز له التظلم أن يقول إني ضفت فلان ولم يقم يعني بحقي، وأما أن يأخذ من غير إذن فإن هذا لا يجوز إلا في حال وجود الشدة الشديدة وأن يكاد يشرف على الموت، فإن هذا يجوز له أن يأخذ شيئا يسد به الرمق. حسنا إليكم. هذا سائل يقول: نختلف فيما بيننا في المقدار الواجب في إكرام الضيف بين أن يقدم له الطعام من غير تكلف أو استدانة إن لزم ذلك، وبين أن يقدم له ما تيسر بدون أي تكلف. يقول: ويستدل البعض بإكرام إبراهيم عليه السلام للملائكة وإكرام الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم فما المقدار الواجب في ذلك جزاك الله خيرا؟ السنة بينت يعني إكرام الضيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وجاء في الحديث الآخر أن حق الضيف أن تؤدى جائزته والضيافة 3 أيام. قال بعض الشراح في الجائزة، قالوا هو أن يتكلف في الجائزة، وهو أول الطعام الذي يقدم للضيف عند أول نزوله، يعني في عشاء أو غداء، أن يتكلف له. وليس معنى الكلف الكلفة والاستدانة، لا، وإنما أن يأتي بشيء يعني يليق بحال ذلك الضيف. وهذا الأمر قال العلماء أنه يرجع إلى العرف، فإذا كان في عرف الناس يعني أنه يذبح له وأنه من أهل الشرف والفضل، ويعني تقدم له يقدم له الطعام الذي يقدم لأهل الفضل فكذلك. وإذا كان من دون هؤلاء من الذين يعني ممن هم أصغر سنا أو دونهم في المنصب والمكانة فهو بحسبه. فهذه الأمور مرجعها إلى العرف، وليس هناك شيء محدد. وإبراهيم لما أتى بالعجل هذا ليس فيه كلفة، وإنما كان مما هو سائد بينهم. وإلى وقت قريب فإن العرب كانوا يأخذون من دوابهم ومن بهائمهم ومن بهيمة الأنعام ما تيسر ويكرمون الضيف. واليوم قد يتعذر هذا على بعض الناس ويختلف من مجتمع إلى آخر، لكن كل مجتمع له أعرافه وله يعني عاداته. حتى إن في مجتمعنا هذه الأمور أحيانا إذا قصر فيها قد يؤثر في النفوس وقد يؤدي إلى قطيعة. فينبغي للإنسان أن يجتهد في أداء الحقوق دون تكلف ودون أن يشق على نفسه، لكن المراعاة للحقوق ومراعاة العرف وخصوصا يعني أهل السن والفضل، فإنه ينبغي أن يعتنى بإكرامهم حتى لا يحصل في النفوس شيء. وهكذا الناس يتفاوتون، وكذلك أيضا القريب الذي بينك وبينه الصلة والزيارة دائما ليس كالبعيد الذي يأتي، يعني لربما لم يأتي إلا مرة، أو كما يقولون يعني دخوله البيت لأول مرة. هذه أمور أعراف يعرفها الناس وتعارفوا عليها وهم يقدرونها، ولا يزال الناس بحمد الله من أهل الفضل يعرفون هذا الأمر ولم يشكل عليهم. حسن إليكم. هذا السير يقول: إذا كان المتعارف عليه في مجتمع معين فيه إسراف، ويكون هذا الإسراف في أمور ليست مهمة وإنما هي أمور يستغنى عنها، فهل يجب على الزوج أن يوفر كل ما تطلب منه زوجته في هذه الحالة؟ وهذا يقول يعني يسأل ويضرب أمثلة، يقول كالمكياج والمشاطة وغير ذلك مما يثقل كاهل الزوج، فهل هذا من الأمر الواجب على الزوج جزاك الله خيرا؟ أولا هنا لابد أن تحرر قاعدة أن مسألة العرف لا يتعارض مع الشرع. متى ما تعارض العرف مع الشرع فلا قيمة للعرف. مثال ذلك لو قال العرف عندنا أن المرأة تكشف وجهها وتسلم على أخي وأقاربي، فنقول لا، العرف هنا متروك والشرع متبع. فالعرف إذا لم يتعارض مع الشرع هذا يعمل به، وأما إذا عارض الشرع مثل الإسراف، مثل أن يحمل الرجل أشياء يعني لا يطيقها أو تثقله أو تكثر الديون، فإن هذا ولو تعارف الناس عليه العبرة بالشرع وهو الاعتدال في هذا الأمر. وهذه الأمور مرجعها إلى الناس، فإن هذه الأمور أرى الاعتدال فيها وعدم التشديد. يعني زينة المرأة أصبحت من الأعراف بين النساء اليوم، لكن هناك من تبالغ مبالغات كبيرة، ومنهن من تأخذ الشيء القليل ويكفيها. فهذا الأمر لا ننكره من أصله ولا نبالغ فيه، ودائما خير الأمور أوسطها. وهذه الأمور مبناها على الإحسان والعشرة بالحسنى بين الزوجين. نعم. أحسن الله إليكم. الإخوة يلحون جدا على شرح العقيدة الطحاوية. هي كذلك إن شاء الله إذا فرغنا من هذا الكتاب سنبدأ في شرح الشرح، هو شرح ابن أبي العز، يعني نقرأ المتن ونقرأ شرح ابن أبي العز، لأنه أوسع الشروح ولأنه جمع مادة غزيرة، وهو في الحقيقة أكثر شرح ابن أبي العز نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. وابن أبي العز أيضا إمام من الأئمة، والحاجة ملحة يعني مثل هذا الكتاب. وإن شاء الله سنعتمد يعني على تحقيق الشيخ عبد المحسن التركي فيما أحسب أنه أفضل يعني التحقيقات لهذا الكتاب لانضباط المتن وكذلك التعليقات. فأنصح الإخوة باقتناء هذه النسخة إن وجدت، وإلا فأي نسخة من شرح الطحاوية هي مجزئة إن شاء الله. وأنبه لأن غدا الدرس سيكون في الكرسي الآخر، وأرجو المعذرة فإني أكره الانتقال من مكان لمكان لمصلحتكم، ولكن نظرا لمصلحة النقل الإذاعي وهذه فيه مصلحة، فإن شاء الله يعني ننتقل غدا ويوم الاثنين في الكرسي الآخر، وبقية الأيام يعني في هذا الكرسي ما عدا الثلاثة والأربعة فهي إجازة لنا جميعا. ونحن نسعى إن شاء الله إلى أن يهيئ هذا الكرسي للنقل، وأن تكون الدروس كلها إن شاء الله في هذا المكان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو طلب مدير المستشفى أو نائبه إعطاء إجازة مرضية لقريبه أو أخته المدرسة وقد يكون غير مستحق لذلك، فكيف يتصرف الطبيب جزاك الله خيرا؟ لا يجوز للطبيب أن يعطي الإجازة لغير المستحق، والطبيب مؤتمن. ولأن الآن الأحكام النظامية والإدارية مبناها على تقرير الطبيب، وهذا الطبيب هو الذي سيتحمل المسؤولية بعد ذلك، فعلى الطبيب أن لا يعطي الإجازة إلا لمن يستحق. وكذلك بعض الأطباء يقول لبعض المرضى: أعطيك الإجازة أم لا؟ ينبغي أن يقول المريض: إن استحققت هذه الإجازة فأعطني، وإن لم أستحق فلا تعطيني ما لا أستحق. فهذه مسؤولية الطبيب، هو أعلم. والطبيب عليه أيضا أن يعرف يعني من الموظف، إذا كان الموظف مدرس ولديه ما يمنعه من الكلام فهذا فيه نظر، وإذا كان موظف كما يقولون في الميدان يتحرك وفي قدمه مرض فهذا له حكمه، فليس المدرس بكلامه كالذي يعمل على قدميه وينتقل. فالطبيب يقدر المصلحة، فقد يكون هذا الأمر لا يعيق الموظف عن عمله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بلادنا إذا مات الأب يزرعون عند قبره شجرة قصدا للصدقة الجارية كأن ينام تحتها بعض الناس، يقول: فهل هذا مشروع علما بأنهم يصلون الصلوات تحت ظل تلك الشجرة جزاك الله خيرا؟ هذا أمر غريب، أنا أول مرة أسمع بأن تغرس شجرة عند القبر ليستظل بها، فهذا غريب. وأنا أظن الذي سأل ما فهم القصد، لأن الذين يغرسون الأشجار يستدلون بقصة القبرين اللذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بجريدة وشقت إلى نصفين فوضع كل واحد منهما على القبر، وقال: إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهم بعض الناس إلى أن غرس الأشجار على القبور أنه مخفف للعذاب، والمحققون من أهل العلم قالوا: هذا لا يفعل، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس اليوم لا يدرون ما في القبور وهل ينعمون أم يعذبون، بل إن غرس الأشجار على القبور فيه إساءة الظن بهؤلاء وأنه يخفف عنهم. وأما غرس شجر على القبر ليستظل بها هذا شيء غريب، وأنا أول مرة يعني أسمع بهذا، وأخشى أن يكون هذا فيه سبب لامتهان القبر بأن يغرس عليه شجرة حتى يمتهن القبر ويأتي من ينام عليه ويتحرك فوق تحت هذه الشجرة. فأنا أظن أن السائل ما فهم القصد، وهذه من الأسئلة التي قد تكون أو يكون مرجعها إلى عدم فهم السائل لما يفعل الناس. وعلى كل حال فغرس الأشجار على القبور لا يجوز، وأما إذا نبتت من غير فعل لأحد فهذه لا عبرة لها، وأما غرسها على القبور فإن هذا ليس من السنة. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: وجدت مبلغا من المال في الطريق قريبا من مسجد النبوي، يقول: فماذا أصنع جزاكم الله خيرا؟ هذه المبالغ الموجودة في المسجد أو في ساحات المسجد أو قريبا منه أرى أن تسلم إلى مكاتب المفقودات، لأن من فقد شيئا يأتي إليه وتبرأ الذمة بتسليمها لهذه المكاتب. نعم. حسنا إليكم. هذا يقول: كم أقل عمر يجب أن يكون للمحرم جزاك الله خيرا؟ المحرم قال العلماء أن يكون بالغا، وبعضهم قال أن يكون مميزا، يعني حتى لو لم يبلغ سن يعني البلوغ، يعني مثل الصبي الذي بلغ 11 ولديه عقل وفهم فإنه يمكن أن يكون محرما لأمه أو لأخته إذا كان من الشباب الذين لهم تمييز وفطنة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: المرأة التي تسافر في الطائرة في داخل البلد وتكون بين النساء هل يجوز لها ذلك بدون محرم؟ هذا من محاولة التأثير على المفتي. تسافر في طائرة.